بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب رحمه الله تعالى في كتاب الإقناع في حل الألفاظ يوم الشجاعة عند قوله: ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له، أي في الصيام المحرم والصيام المكروه، وعند قوله أو يصله بما قبله. هذه كأنها في بعض النسخ عندكم المتن، عنده المتن الصغير، نعم زاد في المتن الصغير، المتن الذي هو طبعة الثبت الهدي المحمدي، قال: ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو صله بما قبله. طيب، قال الخطيب وهنا ذكر أيضا في النسخة الأخرى، نعم ذكره أم يصله بما قبله. قوله أو يصله بما قبله معناه أن النصف الثاني من شعبان إذا وصل بما قبله جاز للصائم أن يصوم، أما إذا لم يصل بما قبله لم يجز له، وهذا لا شيء، بمعنى أنه قول ضعيف. الحديث في ذلك ضعيف، أنكره جماعة من المحدثين، فلم يثبت النهي عن الصوم إذا انتصر شعبان. قال الخطيب رحمه الله: قال فإن قيل هل نستحب صوم يوم الشك إذا أطبق الغيم، خروجا من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه يومئذ، يعني ما نسب إلى الإمام أحمد أحيانا يكون الأدق والأتقن أن تأخذ أقوال أصحاب المذاهب من كتبهم، فقد ينقل الشافعي عن الحنبلي قولا لا يقوله الحنبلي أو هو ضعيف في مذهبه، وكذا العكس. فالقول بأن الإمام أحمد يرى وجوب صوم يوم الشك هذا فيه نظر، يحتاج إلى أن تنظر عبارة الإمام أحمد سواء كان هناك غيم أو لم يكن غيم. قال أجيب بأن لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة. صدق أن الخلاف المعتبر هو ما كان عليه دليل، أما ما لا دليل عليه أو ما خالف الدليل فليس بمعتبر ويؤخذ بالدليل ويعتذر لمن خالف. فأقرب مثال على ذلك ما مر بنا قبل قليل في حديث البخاري في نسخ التطبيق الذي كان في الركوع، فابن مسعود لم يبلغه النسخ، حمل على أنه لم يبلغه النسخ فكان مستمرا على التطبيق وخالفه جمهور الصحابة. قال وجيب بأن لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة، وهي هنا خبر إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ما عندنا هنا المغنصة، المغنصة. طيب، سنتأكد من نسبة هذا القول لأحمد رحمه الله إن شاء الله في وقت آخر. قال ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد ترد شهادتهم كصبيان أو نساء أو عبيد أو فساقة وظن صدقهم كما قاله الرافعي، وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه. يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا لم تثبت الرؤية. قال: نعم، من اعتقد صدق من قال إنه راه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب. يعني إذا اعتقد أن الشهر دخل واعتقد صدق من أخبره بذلك يصوم. قال: وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه، فلا تنافي بين ما ذكره في الموضع الثلاثة، لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق، هذا موضع، وأما من ظنه أو اعتقده صحة النية منه وجب عليه الصوم، وهذان موضعان. فقال الإسنوي: يعني من يحرم يوم الشك عندهم إذا لم يظن الصدق، أما إذا ظن الصدق ظنا راجحا أو اعتقده فيصومه ويصح لذلك. والعبرة والحديث في هذا واضح، إذا أغمي ولم تكن هناك شهادة بدخول الشهر فإنه لا يجوز له أن يصوم يوم الشك، لا يجوز له أن يصوم يوم الشك. قال الإسنوي: إن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه، في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع ممنوع. أما إذا لم يتحدث أحد بالرؤية فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان، وإن أطبق الغيب بخبر فإن غم عليكم. فرع، يعني هل يوم الشك، لماذا سمي يوم الشك؟ هل سمي يوم الشك لأنه ترددت أخبار أن الهلال رؤي لكنها لم تثبت، أم سمي يوم الشك لأنه أغمي جهة النظر بسحاب أو غبار أو نحو ذلك غم الهلال فصار الناس شاكين هل ظهر أم لم يظهر أم لم يظهر؟ المصنف الذي هو الخطيب جعل معنى الشك أي أنه وصله خبر لكنه خبر لا يثق به، يعني جاءت امرأة فقالت رأيت الهلال، أو جاء عبد فقال رأيت الهلال، أو جاء طفل أو أكثر فقالوا رأينا الهلال، فدخله شك هل رؤية الهلال؟ طيب، هذا عند الشافعية على ثلاثة أقسام: إذا دخله الشك وبقي شكا فإنه يحرم صومه، وإذا غلب على ظنه أنه صحيح أن الهلال رؤي أو صح عنده أن الهلال رؤي، نعم اعتقد صحة ذلك وإن لم يكن عند الناس فإنه يصوم. وأما إذا أغمي، إذا غم الهلال فليس عندهم من الشك وإنما عندهم من إكمال العدة، وهذا الذي ذهب إليه المصنف من التفرقة بين إذا غم عليكم وبين الشك، هذا فيه نظر، بل يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، سواء كان مصدر الشك هو أنه وصلت أخبار غير يقينة، أم كان مصدر الشك أنه أغمي جهة الرؤية أغميت بسبب سحاب أو غيم أو غبار أو نحو ذلك، فصار الناس يعني في شك هل ظهر الهلال أم لم يظهر، كله يقال له يوم الشك. قال فرعا: الفطر بين الصومين واجب، الفطر بين الصومين، صوم يوم واحد بعده يوم اثنين، تفطر بين واحد واثنين، الفطر بين الصومين واجب، إذ الوصال في الصوم فرضا كان أو نفلا حرام، النهي عنه في الصحيح نهى عن الوصال. فهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر. هذا تعريف الوصال. ما تعريف الوصال؟ أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر. ذكره في المجموع. وقضيته أن يقتضي ذلك أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال، لأنه قال لا يتناول مطعوما، لكن في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين. يعني هذه العبارة، أي العبارتين أحسن؟ انتبهوا حتى نكمل الدرس. أي العبارتين أحسن؟ أن يقال في الوصال هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، أو يقال أن لا يتناول مطعوما عمدا من دون عذر؟ أي العبارتين أحسن وأشمل؟ الأولى. ها، أن يستديم جميع أوصاف الصائمين أو أن لا يتناول مطعوما؟ ما هي العبارة التي هي أشمل؟ أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، لأن الذي قال لا يتناول مطعوما طيب وقع على امرأته في الليل ثم وصل يغتسل وصل بدون أكل، هل هذا مواصل؟ لا، ليس مواصل، لأنه لم يستدل جميع أوصاف الصائم. قال: وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه، هذا هو الظاهر. طيب، بارك الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد سئل عن صوم يوم الغيب إذا حال دونه رؤية الهلال، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر يعني غبار، فللعلماء فيه عدة أقوال، وهي في مذهب أحمد وغيره. أحدها أن صومه منهي عنه، والثاني أن صيامه واجب. قال شيخ الإسلام: وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد، أنه ماذا يوجب صوم ماذا يوم الشهر. قال: لكن الثابت عن أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيب اتباعا لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، ولم يكن عبد الله بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا، فكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا، ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية وابي هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وغيرهم، ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان ينهى عنه كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد رضي الله عنه كان يصومه احتياطا. وأما إيجاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه، لكن كثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه ونصروا ذلك القول. إذا من الذي أصاع أن الخطيب الشربيني الشافعي ما غلط على أحمد مباشرة، وإنما تابع غلط أصحاب أحمد، تابع غلط أصحاب أحمد، أصحاب أحمد غلطوا على أحمد أنه يرى الوجوب فتابعه، فنقلوا عنهم وانتقدوا. وقول أحمد مرجوح، سواء قلنا بأنه استحب، أنه قال استحب أو يجب، هذا نعم، هذا قد جاءت السنة بخلافه، السنة حق أن تتبع. روى حنبل: سئل أحمد عن صوم يوم الشك، قال: صوم مع جماعة الناس والإمام، فإن السلطان أحوط في هذا، وانظر للمسلمين، وأنظر للمسلمين وأشد تفقدا والجماعة، يد الله على الجماعة، ولا يعجبني أن يتقدم رجل الشهر صيام إلا من كان يصوم شعبان فليصومه فليصله برمضان. نعم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام ومع الناس، يعني إذا قال الإمام هذا اليوم يوم رمضان، وكان مشكوكا فيه. قال أبو عبد الله: وأذهب إلى حديث ابن عمر لأن الصلاة والصيام والجهاد إلى الإمام، إلى آخر كلامه. طيب، الحاصل أن أحمد رحمه الله اختلفت عنه الرواية، والذي خرج به شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أحمد كان يرى استحباب صيام يوم الشك احتياطا متابعة لبعض الصحابة، وهذا القول مرجوح، فلا يصام يوم الشك لا احتياطا ولا غير ذلك، إلا من كان يصوم صوما فليصومه. نكتفي بهذا وأقوم بالصلاة.